هنا القاهرة. ومرمضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم أحب الورقاء لأنها مضرب الأمثال في الهدوء والوداعة، وأكره الورقاء لأنها مضرب الأمثال في المكر والخبث، فهل ستنكرون علي ما أقول أم تتساءلون كيف تحبين الورقاء وتكرهينها في الوقت نفسه، وكيف تقولين إنها مضرب الأمثال في الهدوء والوداعة وتقولين إنها مضرب الأمثال في المكر والخبث أيضا؟ وما هي الورقاء أصلا؟ أقول لكم، الورقاء كلمة تعني الحمامة وتعني الذئبة. لذا فحين قلت لكم أحب الورقاء لأنها مضرب الأمثال في الهدوء والوداعة، فأنا أعني بالطبع الحمامة. وحين قلت لكم أكره الورقاء لأنها مضرب الأمثال في المكر والخبث، فأنا أعني بالطبع الذئبة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.